إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول العلم، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول العلم في الإسلام. الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بداية، ماذا يراد بالعلم في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة العلم ضد كلمة الجهل، والعلم في الإسلام له منزلة خاصة متميزة. الله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم يقول دائما دعاء المسلم: وقل رب زدني علما. والآيات الكثيرة في القرآن الكريم تحض على النظر والتفكير في الأنفس وفي الأرض وفي السماوات، إلى درجة أن التفكير الذي هو وسيلة من وسائل العلم فريضة إسلامية. الإنسان الذي يلغي عقله ولا يفكر ولا ينظر هو كالحيوان أو أقل مرتبة منه. والإنسان قيمته الأساسية بالعقل، ولذلك يقول أحد الأعراب أو الأعراب الذين أو العرب الذين أسلموا في عهد الرسول: ما رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ويقول العقل لا تفعل، وما رأيته ينهى عن شيء ويقول العقل افعل. إذن هذا يعني أن العقل دائما يفكر تفكيرا سليما لصالح الإنسان في دنياه وفي آخرته. العلم في القرآن الكريم شامل لكل مجالات الحياة، ولذلك دائما تجد توجيه النظر إلى الأرض، إلى السماوات، إلى البحار، إلى الأنهار، إلى الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العلم في الإسلام مفهومه واسع، يشمل كل صور العلم النافعة والمفيدة للإنسان. ومن الخطأ أن نقصر كلمة العلم على ما يطلق عليه العلوم الشرعية أو الدينية. أو الدينية. ما فيش في الإسلام علوم دينية وعلوم غير دينية. لا، العلم في الإسلام أيا كان موضوعه ما دام نافعا ومفيدا فهو علم ديني وعلم شرعي. إحنا الآن يعني يشيع بين الناس قضية أن دراسة الفقه والتفسير والحديث والعقيدة هذه هي العلوم الشرعية. أقول له: ليست هذه وحدها هي العلوم الشرعية، بل أهم العلوم الشرعية الآن في العصر الحاضر هي العلوم التي تمكن الأمة من القوة التي تجعلها تدافع عن حدودها وعن مكانتها، ولا يكون لأحد سلطان عليها. بمعنى العلم الذي يكفل لنا الغذاء والكساء والسلاح بكل صوره العصرية من دبابات وطائرات وصواريخ إلى غير ذلك، هذا هو العلم الذي أصبح الآن علم ديني، علم شرعي. ولا نقول أنه علم دنيوي، لا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكلمة قوة في الآية نكرة، تشمل كل ما يحقق للأمة القوة. ومن هنا فإحنا مقصرين الآن. عندنا والحمد لله كليات للشريعة وأصول الدين جيز أكثر من 30 كلية، وكل الدراسة في هذه الكليات مكررة ومعادة، وتجتر الماضي أكثر مما تعيش الحاضر، ونحن مقصرين في كليات التي تمثل العلم التطبيقي العملي الذي يجعلني في غنى عن أن أستورد سلاحا أو دواء أو أستورد أي شيء من الخارج إن استطعت. المفروض أن الأمة الإسلامية أمة عزيزة وقوية، وجعلها الله شاهدة على غيرها من الأمم، ولن تكون كذلك إلا إذا تمتعت بالقوة العلمية في كل المجالات. نحن وللأسف الشديد مقصرون في هذا الجانب، ولا بد أن يتنبه أولو الرأي. هل الأمة الآن تعي هذا المفهوم للعلم؟ للأسف الشديد الأمة في هذا العصر الحاضر لا تعي وعيا كاملا، وبخاصة من أولي الرأي وأصحاب القرار، هذا المفهوم الشامل العام للعلم، لأننا عندنا توسع في الكليات النظرية وتضييق إن لم يكن إهمال في الكليات العلمية التي تمثل التحول الحضاري المعاصر، ونحن في حاجة إلى هذه الكليات العلمية. وطبعا يعني ممكن ندعم هذا عن طريق البعثات للدول التي لديها تفوق في الصناعات التي نحن فقراء فيها، حتى يمكن أن يعودوا إلينا لتنمية هذه العلوم المهمة في حياة الأمة، ومن ثم يكتمل العقد العام أو الإطار العام لمفهوم العلم في الإسلام. والله تبارك وتعالى حينما قال في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء، جاءت هذه الآية بعد آيات تحدثت عن مظاهر في الكون تعبر عن قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، وأنه على كل شيء قدير. أخيرا، متى يكون العلم سلاح ذو حدين؟ يكون العلم سلاحا ذو حدين إذا وقع في يد إنسان لا يقدر مهمته العلمية ولا رسالته الدينية، ومن ثم يتحول العلم إلى أداة ووسيلة كما حدث في الحضارة الغربية المعاصرة، حينما تطورت علميا ونمت واخترعت من الأسلحة ما يدمر المدن في لحظة، أصبح العلم وسيلة للتحكم في الدول الضعيفة والاستيلاء على ثرواتها وحقوقها المشروعة، بل إن إنشاء دولة مغتصبة في فلسطين كان من أسبابه إمداد اليهود بالأسلحة المختلفة، حتى أصبحوا يمثلون في الشرق الأوسط قوة مهددة لحضارة العالم الإسلامي. فهذا هو العلم الذي خرج عن دائرة رسالته الإنسانية، بل إن العالم الغرب الآن يبخل على الدول الضعيفة أو الدول النامية اللي بيسموها من إمدادهم بالعلم الحقيقي. إذن على العالم الإسلامي أن يستيقظ وأن يعي وأن يدرك بأن العلم الرباني الذي أمر به هو سلاحه الوحيد لكي يحيا عزيزا كريما، كما يقول الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأيضا لأن نكون كما وصفنا الله خير أمة أخرجت للناس. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد السيد الدسوقي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.